بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الشجاج وكسر العظام. هذا الباب يختص بالديات المتعلقة بالشجاج فيما ورد التقدير فيه من الشرع، وكذلك أيضا بيان حكم كسر العظام وما يجب فيه من الحكومة والتقديرات الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقوله رحمه الله: الشجاج جمع شجة، تقول العرب: شج المفازة إذا قطعها، فأصل الشج في لغة العرب القطع. والشجاج لا يكون إلا في الرأس والوجه، ومن هنا تختص الجناية بالجناية على الرأس والوجه، وتشمل الشجة ما كان في مقدم الرأس عند الناصية، وما كان في وسط الرأس عند الهامة، وما كان في القذال وهو آخر الرأس. وكذلك أيضا تشمل الشجة ما كان في أعراض الرأس، مثل أن تكون في العظم الذي يلي الأذن، سواء من الأذن اليمنى أو اليسرى، فكل هذا تقع الجناية عليه وتسمى بالشجة، فتارة تكون جرحا للجلدة، وتارة تنفذ من الجلدة إلى اللحم، وتارة تنفذ من اللحم إلى العظم، وتارة تكسر العظم وتهشمه، وتارة تنقله تكسره وتهشمه وتنقله، وتارة تصل إلى خريطة الدماغ، كما إذا كانت الضربة في جهة الدماغ. هذا بالنسبة للشجاج في الرأس. كذلك في الوجه، فالوجه يشمل اللحيين والخدين والوجنتين، وكذلك أيضا الجبهة، واستظهر طائفة من العلماء الأنف بطرفيه. فكل هذا في كل هذه المواضع الجناية عليها تكون على الترتيب الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وفيها المقدرات الواردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في سنة الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم وهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وأما العظام فجمع عظم، ومراده هنا كسر العظام، هي الجناية على العظم بكسره، فتارة تكون الجناية بهشم العظم، وتارة تستفحل فتهشم العظم وتكسره، ثم ينتقل العظم بحيث ينفصل بعضه عن بعض. والعظم تارة يكون في الصدر، وتارة يكون في الذراع، وتارة يكون في الفخذ، وتارة يكون في الساق، إلى غير ذلك من المواضع التي تكون فيها العظام. يقول رحمه الله: باب الشجاج وكسر العظام، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالجناية والاعتداء بالشجاج وكسر العظام. ثم هذه الجناية تكون عمدا وتكون خطأ، ومن أمثلتها في العمد لا إشكال أن تحصل الخصومة بين الرجل والرجل، فيأتي والعياذ بالله فيضربه على رأسه فيشج رأسه شجة تدميه، يعني تسيل الدم، أو شجة حارسة أو قاشرة تقشر الجلد ولا يسيل معها الدم، وتارة تكون شجة تغوص تكشف اللحم وتصيبه وتارة تكشفه وتصيبه وتغوص فيه وتارة تكون الشجة بالوصول إلى العظم دون قصته حتى تحول القشرة دونه يستمحاق. كل هذا يقع بالعمد ويقع بالخطأ مثل حوادث السيارات، فلو أنه كان يقود سيارة فانقلبت به وبمن معه فأصابت من معه شجة قشرت جلدة رأسه أو أدمت يعني سال الدم منها أو كسرت عظامه، فهذا من الخطأ. أو طبيب يعالج فأخطأ في علاجه فترتب على هذا الخطأ ضرر في العضو وحصل منه جناية من هذه الجنايات، كذلك يعتبر من الخطأ. أو كان رجل بجوار رجل يحمل متاعا ثم أسقط المتاع على غيره فشجه، وقس على هذا من الصور في جنايات في الأخطاء التي تقع بين الناس. كل هذا له أحكام خاصة في العمد. طبعا يختلف العلماء، في بعضها يقولون فيه القصاص وبعضها لا يتأتى فيه القصاص، لأنه لا نستطيع أن نفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه بالمماثلة. فمثلا لو كانت الهاشمة تهشم العظام وتكسر العظام، فلا نستطيع بحال أن نضرب الجاني إذا كان متعمدا ضربة مثل ضربته بحيث تكسر نفس العظام وتصل إلى ما وصلت إليه الضربة الأولى في الجناية، ومن هنا يسقط القصاص وينتقل إلى الأرش إلى الحكومة إلى الدية على حسب نوع الجناية. فهذه الأشياء التي سيذكرها المصنف في الشجاج طبعا تشمل 10 أنواع، منها الخمس التي لا تقدير فيها ومنها الخمس المقدرة، فهي 10 أنواع من الجنايات في الشجاج وما يتبعه وهي الجائفة التي تكمل العدد 10. وفي بقية البدن لا تكون هذه الأشياء الخمسة التي لا تقتير فيها كما سندل عليه إن شاء الله في موضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. الشجة الجرح في الوجه والرأس خاصة أو في الرأس والوجه خاصة، هذا عليه جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله، وأصله قضاء الصحابة رضوان الله عليهم أنهم خصوا الشجة بالوجه والرأس، وله أصل في اللغة. ومن هنا قالوا إن الجناية بالشجاج تختص بالضربات في الرأس والضربات في الوجه على ما سبق بيانه. يستوي في هذا أن تكون في الرأس في أوله أو في أوسطه أو في آخره أو في جوانبه، لكن اختلف في الرأس في آخر الرأس، فهل آخر الرأس مما يلي الرقبة وهو العظم المتدلي هل يعتبر من الرأس أو يعتبر من الرقبة؟ فالرقبة لا يعتبر فيها شجاج سواء من جهة ما أقبل أو ما أدبر، فالجناية عليها لا تأخذ حكم الجناية على الرأس والوجه. وبالنسبة للوجه يشمل ما ظهر وحصلت به المواجهة وما كان تحت الحنك أو تحت اللحيين أو تحت الذقن ما لا مواجهة فيه، فإنه أخذ حكم الوجه ما لم يصل إلى الرقبة. إن وصل إلى الرقبة ففيه الحكومة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. وهي 10، وهي أي الشجاج أو الشجاج، وهي أي الجنايات المتعلقة بالرأس والوجه 10 إجمال قبل البيان والتفصيل، وبينا أن المراد به استحضار الذهن وتهيئته لما يذكر بعد. نعم. الحارسة، وهي التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تبنيه. هذه 10 في الحقيقة المصنف رحمه الله رتبها، هي خمس وخمس، يعني مقسمة إلى قسمين. الخمسة الأولى التي فيها الحكومة وليس فيها مقدر ولا دية، والخمس الثانية فيها مقدر. وهذه الخمسة الأولى إذا أراد طالب العلم أن يضبطها ليعلم أنها مرتبة تلو بعضها، يعني المصنف رحمه الله من دقة وحسن بيانه أنه ذكرها مرتبة، فراعى ترتيب الوقوع على حسب الجنايات. من العلماء من عكس فقدم الخمس المقدرة على الخمس التي لا تقدير فيها، وهذا من باب العناية بالأهم وهو الذي فيه مقدر شرعا. لكن الحقيقة المصنف في طريقته أنسب وأدق في البيان والتوضيح. هذه الخمس بالتدريج طبعا: الحارسة وتسمى القاشرة، وهذا في لسان العرب، وفسرها أئمة اللغة ومن يحتج بتفسيره كالأصمعي وغيره رحمه الله، هي الجرح الذي يكون في الوجه والرأس، في الوجه أو الرأس يقشر الجلد ولكنه لا يخرج معه الدم فلا يدمي. فلو أنه ضربه على رأسه ضربة قشرت جلدة الرأس ولم يخرج الدم منها، هذه تسمى بالحاصرة وبالقاشرة، فهي أصلها من الحصر وهو الشق، يقالوا حصر الثوب إذا شقه. نعم. ثم البازلة الدامية الدامعة. ثم البازلة الدامية الدامعة، ثلاثة أسماء لها. النوع الثاني أن يضربه على رأسه أو وجهه ضربة تقشر الجلد ثم يخرج الدم اليسير، فهي دامعة فهو يخرج يسير مثل دمع العين، ودامية لأنها أدمت فأسالت الدم منه، والبازلة لأنها بزلت الدم فأخرجت. هذه المرتبة الثانية من الجناية، الأولى تقشر الجلد والثانية تقشر الجلد وتدهي بمعنى تسيل الدم. نعم. وهي التي يسيل منها الدم، فقالوا دامعة لأن الدم يسيل منها قليل مثل الدم إذا خرج من العين، وبازلة لأنها بزلت فأخرجت بزلة الدم، ودامية لأنها أدمت يعني أخرجت دمه. نعم. ثم الباضعة. يلاحظ يعني هنا في الحاصرة طالت أو قصرت، يعني مثلا لو أنه قشر جلدة رأسه بقدر مثلا أنملتين، أو قشر جلدة رأسه بقدر أنملة، فالمعنى واحد، طولها وصغرها وكبرها هذا لا تأثير له، يعني المعنى واحد والحكم واحد، ما لم تتعدى فتنزل إلى الوجه فتصبح في الرأس بازلة وفي الوجه بازلة، أو حاصرة في الرأس وحاصرة في الوجه، أو تكون في موضعين من الرأس فتكون فيه ضربة في الشق الأيمن من الرأس والثاني في الشق الثاني من الرأس وكلاهما حاصرة فهما حاصرتان. وهكذا إذا كان خرج الدم من اليمنى وخرج من اليسرى فهما بازلتان وداميتان ودامعتان، فإن خرج الدم من واحدة ولم يخرج من الأخرى فحاصرة وبازلة. نعم. ثم الباضعة وهي التي تضع اللحم، هذه الدرجة الثالثة، فبعد أن قشرت جلده وأدمته ضعت اللحم، أصل ضبع القطع، من قول عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة ضبعة مني، يعني قطعة مني. وقول عليه الصلاة والسلام حينما سئل في حديث طلق بن علي رضي الله عنه عن نفس الذكر: إنما هو ضبعة منك، البضع البضع القطع، والنبضع هي السكين التي يقطع بها كسكين الجراح ونحوه. فالباضعة تقطع اللحم لكنها لا تغوص فيه، يعني تأتي إلى مشارف اللحم فتقطع فيه. نعم، هذه الدرجة الثالثة. نعم. ثم المتلاحمة وهي الغائطة في اللحم. ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم. طبعا المتلاحمة درجتها فوق الباضعة، والشق فيها أمكن، ويأتي بالضربات الشديدة سواء في الوجه أو في الرأس، سواء بالخطأ أو العمد، فتبضع اللحم تبضع اللحم ثم تغوص فيه كما لو ضربه بالسكين أو بآلة حادة، وغاصت هذه السكين في لحمه دون أن تصل إلى العظم فهي متلاحمة. نعم. ثم السنحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فإن غاصت فلا تخلو من حالتين، إما أن تغوص ولا تكشف هذه القشرة وهي السنحاق فلا تقارب العظم. فلو كانت نسبة اللحم كثيفة نوعا ما فغاصت في نصفها أو غاصت في ثلثيها فهي متلاحمة، ما لم تنتهي من اللحم وتصل على مشارف العظم فهنا جلد رقيق قشرة رقيقة أشبه بالماء أو بالزجاج، حينما ترى العظم من ورائها هذه تسمى السنحاق، معروفة عند فوق العظم. هذه السنحاق إذا جاوز اللحم وصل إليها، فإذا وصل إلى السنحاق فإنها درجة رابعة، وحينئذ تكون يقال لها المنطاط ويقال لها السنحاق، وتسمى بالمنطاط. ذكر بعض العلماء أنها المنطاط كما في مذهب الشافعية رحمهم الله، وقالوا أنها لغة الحجاز فيها، والسنحاق هي القشرة التي على العظم. نعم. فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. هذه الخمس الجنايات لا مقدر فيها في شرع الله عز وجل، وعند بعض الصحابة رضي الله عليهم تقدير في بعضها عن زيد رضي الله عنه، لكن تكلم بعض العلماء في ثبوت ذلك عن زيد، ولكن للعلماء في هذه الخمس وجهان. الوجه الأول يقول هذه الخمس فيها الحكومة وليس فيها تقدير شرعي، وحينئذ نقدر هذه الجناية في المجني عليه ننزل منزلة العبد، فنقدره قبل الجناية ونقدر بعد الجناية، ثم نوجد على الجاني أن يدفع الفرق بينهما. ثم هذا التقدير طبعا يتأثر بالشيء، يعني ربما يأتي يضربه ضربة فيها حاصرة فتشين وجهه، يعني إذا شفي واندمل الجرح وبرئ تبقى آثار تشين الوجه، لأن إذا كانت في الوجه تشين وإذا كانت في الرأس هي مستترة. وللعلماء في هذا الشيء وجهان، بعض العلماء يقول تقدر الجناية حكومة ثم يقدر الشيء استقلالا، يعني ينظر إلى أثر هذا الشيء ويدفع له حقه فيه. للعلماء في هذا قلنا وجهان، الوجه الأول الحكومة والتقدير كما ذكرنا، سواء قلنا نقدر الشيء أو نجعله تبعا لأن التابع تابع. الوجه الثاني يقول إن هذه الخمس لها نسبة من الموضحة، فنعطيها إذا كان في الموضحة خمس من الإبل فهذه الخمس نقسط الجناية على حسبها، فنجعل لكل جناية هنا قدرا ينزل عن حصة الخمس من الخمس، يعني عن البعير، حتى تصل إلى حد الموضحة. والوجه الأول الذي اختاره المصنف رحمه الله أقوى أن فيها الحكومة. وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرده خمسة أبئرة الآن انتهينا من الجلد واللحم وجاءت السنحار، فإن تطور فالآن ننتقل إلى الجناية على العظم، فانتهت الجناية عند السنحار والعظم سليم لم يأتي شيء، فإن تطورت الجناية ودخل إلى العظم فهشمه وكسره كسرا يسيرا أو كثيرا متفاحشا منحصرا في الموضع أو متفرقا في نفس الموضع، فإنه تكون الهاشمة، يعني تكون الجناية بالهاشمة، والهاشمة بعد الموضحة. قال رحمه الله نعم. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبئرة. الموضحة توضح العظم، الهاشمة توضح العظم وتهشمه، والهشم الكسر بالعظم، هشم العظم كسره، ويقال هشم الشيء إذا فتته وكسره، ومنه هشم الثريد، ولذلك سمي جد النبي صلى الله عليه وسلم بهاشم لأنه هشم الثريد للناس بمكة من كرمه فكانت مفخرة له. الشاهد أن الهاشمة هي التي تهشم العظم فتصل إلى العظم في الوجه والرأس وتهشمه، فيها عشر من الإبل. قالوا خمس للعلماء في هذه العشر وجهان. الوجه الأول أن خمسا من العشر لكونها أوضحت العظم، والخمس الثانية لأنها هشمت العظم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا، في الهاشمة عشر من الإبل ولا يفصل. فائدة الخلاف بين الوجهين أنه لو ضربه فهشم عظمه دون أن يجرحه، يعني هشم العظم داخل الجلد دون جرح، فعلى القول الأول لا يجب عليه إلا خمس من الإبل لأنه لم يقع إلا الهشم ولم تقع الموضحة. وعلى القول الثاني الذي يقول من هاشم ثابت عليه عشر من الإبل سواء كان هناك جرح وإيضاح للعظم أو لم يكن هناك جرح وإيضاح للعظم. الموضحة فيها خمس من الإبل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك كتاب عمرو بن حزم، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والذي تقدم معنا وبينا أنه الكتاب الذي أجمعت الأمة على تلقيه وعلى قبوله، وضربه العلماء مثالا للحديث الذي أغنت شهرته عن طلب إسناده، وحسن أئمة الحديث كالإمام الترمذي وغيره إسناد هذا الحديث، والعمل عند العلماء على هذا الحديث. حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له في الديات ومقاديرها. هذا الكتاب فيه وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وسكت عنه عليه الصلاة والسلام عن الهاشمة، فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يبين حكم الهاشمة، ولكن جاء عن أصحابه رضي الله عنه، وقضى زيد بن ثابت وهو الصحابي الفقيه رضي الله عنه وأرضاه، ولم يعرف له مخالف، أن الهاشمة فيها عشر من الإبل، وبناء على ذلك جرى العمل عند أئمة الإسلام سلفا وخلفا على هذا القول، أن الهاشمة فيها عشر من الإبل. هناك من خالف من العلماء رحمه الله وقال إن فيها حكومة تقدر، وقدر النجم قبل الجناية وقدر بعد الجناية كما سيأتي إن شاء الله بيان الحكومة كما هو مذهب مالك رحمه الله وغيره. والصحيح ما ذكرناه نعم. ثم الموقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها وفيها خمس عشر من الإبل. ثم الموقلة، المنقلة والمنقلة هي التي تنقل العظم من مكانه، فيلاحظ أن الضربة في الهاشمة أخف من الضربة في المنقلة، فالمنقلة ضربة قوية تهشم العظم فتفصله عن بعض حتى ينتقل، إذا كانت في العظم مثل ما موجود الآن عن طريق الأشعة يتضح انتقال العظم عن مكانه. وكانوا في القديم يعرفون ذلك بالسبر لأنه يكون فيها جرح ويلاحظون العظم ويلاحظون انتقاله في الكسر من أهل الخبرة كالأطباء. فالمنقلة فيها 15 من الإبل كما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، فإذا ضربه في رأسه أو ضربه في وجهه فكسر عظمه شجه وكسر عظمه ونقل هذا العظم المكسور وانتقل هذا العظم، فإنه حينئذ لأن الكسور تكون متقابلة يجسم العظم ولا يتنقل ويجسم العظم هشما قويا يفصله عما جاوره وحينئذ ينتقل. فإذا حصل هذا الهشم بهذه القوة ففي 15 من الإبل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأولون الذين سبق بيان مذهبهم يقولون المنقلة 5 من الإبل للموضحة و5 من الإبل للهاشمة لأن هشمت العظم و5 لكون العظم انتقل، هذه 15 من الإبل يجعلونها على هذا الوجه. نعم. وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة أم الشيء أصله وأم الدماغ خريطة الدماغ، فإذا ضربه والعياذ بالله على دماغه جهة دماغه ضربة أوضحت عظم الدماغ وكشفت خريطة الدماغ، فإنه في هذه الحالة إذا كشفت خريطة الدماغ يقال لها مأمومة وأم الدماغ وآمة، هذه جناية. فإذا لامست الدماغ ووصلت إلى الدماغ يقول لها دامغة، المصنف قال المأمومة والدامغة. وفي الحقيقة من العلماء من يذكر المأمومة ولا يذكر الدامغة لأنهم قالوا يقولون غالبا إذا وصل إلى الدماغ يقتله، إذا جاءت الضربة إلى الدماغ ما تقتل لأن في مقتل، وغالبا ما تحدث أضرارا في يعني توجب الديات مثل أن تخلصه والعياذ بالله فلا يتكلم أو يصبح أصم لا يسمع خاصة إذا جاءت على مواضع فيها الحواس. فالشاهد عندنا أنه إذا ضربه على دماغه ضربة كشفت خريطة الدماغ فحينئذ يجب عليه ثلث الدية، وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمر بن حزم أن المأمومة فيها ثلث الدية. الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة طبعا يستوي فيها الذكر والأنثى، يعني فيها مقدرات بالنسبة للذكور والإناث، لكن تكون الأنثى على النصف من الذكر فتقدر على النصف على الأصل الذي قدرناه أن الأنثى يكون لها النصف. ومن أهل العلم من يرى أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث، وهذا في حديث السنن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها. وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة طبعا تكون في غير الرأس والوجه، تكون جائفة في البطن وجائفة في الصدر، وتكون جائفة في ثغرة النحر، وتكون جائفة في بين السبيلين. الجائفة تكون في غير الوجه والرأس، وهذه الجائفة فيها ثلث الدية. فلو طعنه بسكين ودخلت السكين إلى جوفه فأبانت أحشاءه فهي جائفة، وهكذا لو ضربه من ظهره فأظهر عظمه فهي جائفة، ولو ضربه على صدره فأبان جوف الصدر فهي جائفة، ولو ضربه بين السبيلين فنفذ إلى مجرى البول ففيه وجهان عند العلماء رحمه الله. من أهل العلم قال أنها جائزة كالضرب في جهة العجام سواء بالذكر أو الأنثى. فالشاهد أن الجائزة تكون في غير الوجه وتكون في غير الرأس وفيها ثلث الدية. نعم. وهي التي تصل إلى باطن الجوف. باطن الجوف من جهة البطن من جهة الصدر من جهة الظهر وغالبا ما تكون بالآلات الحادة وممكن تكون بغير آلة حادة. وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير. وفي الضلع عظام الصدر لو كسر منها عظما ففيه بعير، وهذا فيه كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي سنة راشدة عمرية لا مخالف له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد أمر باتباع السنة فإنه كتب إلى عامله رضي الله عنه وأرضاه أن الضلع فيه جمل، فإذا كسر أحد أضلاعه فإنه يجب عليه ضمان الكسر بجمل، لكن لو أنه كسر هذا العظم أو هذا الضلع ثم برئ مستقيما فلا إشكال، وإن برئ مشوها معوجا ففيه وجهان للعلماء، منهم من قال يأخذ فقط المقدر ولا شيء زائد، والصحيح أن فيه حكومة في الشيء، صحيح أن الحكومة في هذا تتبع الشيء وتتبع الضرر وتتبع الألم، فلو أنه كسر عظم الضلع أو مثلا الترقوة فحصل شيء مثلا في الترقوة ينعقد العظم وتصبح مثل الكرة، موضع الإصابة مثل الكرة عند الالتحام، هذا الشيء يقدر بحكومة ينظر إليها عن الخبرة وسيأتي معنى الحكومة، فنقدر كم تضرر وكم نسبة هذا الضرر فيعطى حقه في ذلك. لو حصل أيضا ألم برئ ورجع العظم على صفته ولكن يوجد ألم في الموضع إذا قام إذا قعد إذا تنفس ينظر في هذا الألم وقدر تضرره ويقدر له حقه. وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع عظم الجنب والعضد والفخذ إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. قال رحمه الله وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع عظم الجنب والعضد. وفي كسر الذراع لو كسر ذراع عظم الذراع إذا كسر عظم ذراعه وهو العظم الجامع ما بين الزند والعضد، طبعا الساعد الزندان هما عند مفصل الكف، مفصل الكف مع الساعد هما الزندان، زند الأعلى والأسفل، فهذان العظم على الناتئان هما زنداء اليد، يلي الزندين الساعد إلى المرفق الذي يرتفق به الإنسان الذي أمر الله بغسله في الوضوء الذي يحد غسل اليد في الوضوء، هذا كله يسمى بالساعد، فعظمه في ما ذكر رحمه الله. اقرأ. وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع عظمي الجند والعضد والفخر إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. فيه بعيران يعني في الساعد وفي الزند، وإذا كان الزند الزندان فمع ذلك فيهما أربعة أبعرة، وهذا له أصل من كتاب عمر أيضا رضي الله عنه، فإنه كتب إلى عامله بذلك، ومن هنا عمل به جمهور العلماء رحمه الله على أن فيه بعيرين. نعم. والفخذ إذا جبر ذلك مستقيما، إذا جبر ذلك مستقيما يدل على أن المصنف يرجح مذهب من يقول بالحكومة في الشين والألم والضرر بعد البر، يعني إذا حصلت الجناية وانكسر العظم ننتظر إلى أن يشفى ويبرأ. فإذا شفي والتحم العظم ننظر في هذا العظم الذي التحم، إن التحم مستقيما لا وجاز فيه ولا ألم معه ولا شيء فلا إشكال، حكمنا بهذا المقدر. وأما إذا جبر معوج أو جبر وفيه شيء فيه أو فيه ألم قدر قدر الزائد بحقه حكومة. ومن هنا نص المصنف رحمه الله على قوله مستقيما، إذا جبر ذلك مستقيما. كذلك عظم الفخذ ذكر فيه البعيرين، لأنه إذا جنى على عظم الفخذ قال فيه بعيران، وهذا كله من باب الإلحاق، لأن عمر رضي الله عنه لم ينص على عظم الفخذ ولكنه في حكم عظم الساعد والزندين، والمنافع فيها في المصدر كالمنافع ومن جزء المفاصل التي يرتفق بها. نعم. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. فقد ذكر المصنف رحمه الله الواجبات المقدرة في الاعتداء على الأنفس والأعضاء، وبينا فيما مضى ما ثبت من النصوص ودلت عليه الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المقدرات وأحكام الجنايات. هناك جنايات لا تقدير فيها، وهي ما عدا ما ذكر مما له أصل مقدر، فلو أنه جرحه جرحا لا تقدير فيه، أو ضربه ضربة على مكان أو رمى المكان وحصل ضرر لا تقدير فيه في الشرع، فما الحكم؟ قال رحمه الله ما عدا ذلك أي من الشجاج والكسور والجراحات ففيه الحكومة. الحكومة أن يقدر هذا المجني عليه ينزل منزلة العبد، فيقدر قبل الجناية ويقدر بعد الجناية وينظر كم أنقصته الجناية من القيمة، وهذه النسبة تكون مقدرة من الدية، من دية المجني عليه. وسميت بذلك أنها حكومة لأنها راجعة إلى الحكام وهم القضاة، فلا يقدر هذا التقدير ولا يجتهد هذا الاجتهاد ولا يبين حكم هذه المسائل إلا الحكام والقضاة، ومن هنا وصفت بكونها حكومة. بيّن رحمه الله أنه يرجع فيها إلى حكومة عدل، يطالب القاضي من له خبرة ومعرفة بتقدير المجني عليه على الوجه الذي ذكرنا، ثم إذا ثبت ذلك القدر حكم به، وسيبين المصنف رحمه الله ذلك بالمثال. نعم. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، لا جناية به. فمثلا لو كان يقدر بمئة ألف، نعم، ثم يقوم وهي به قد برئت، وهي به أي الجناية قد برئت أي بعد البر، فينظر ماذا حدث في الجسم أو في العضو من النقص. فإذا قوم قبل الجناية بمثلا مئة، ثم قوم بعد الجناية بخمس وتسعين أو مثلا سبع وتسعين ونصف، فحينئذ يكون نصف العشر، تكون قد أنقصته نصف عشره، فيجب ذلك القدر الذي أنقصته من الدية، لأنه لا تقدير في ذلك في تلك الجناية. ويشترط في هذا أولا أن يكون العضو، أن تكون الجناية لا تقدير فيها الشرع، هذا محل اتفاق على أن هذا الأمر وهو الحكومة يختص بالجنايات التي لا تقدير لها في الشرع، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يكون من ذوي الخبرة والنظر والمعرفة، يقال لهم قدروا قبل الجناية وقدروه بعد الجناية وانظروا نصفة النقص، هذه النصفة تكون من دية الشخص المجني عليه ذكرا كان أو أنثى، يعني يستوي في ذلك أن يكون مجني عليه ذكرا أو أنثى. نعم. فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، ما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. سيذكر هذا بالمثال، قال رحمه الله: نعم، كأن كان قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته. إذا كان إذا كانت القيمة تساوي 60، يعني يعادل 60,000 ريال، ثم بعد الجناية أصبح 50، فمعنى ذلك أنها أنقصته 10 التي هي سدس القيمة، 10 تعادل 6، فحينئذ يجب على الجاني أن يدفع له 6 ديته، يكون عليه أن يدفع 6 ديته. وهنا بالنسبة للحكومة يكون المولى أصل والرقيق أصل والحر مبني عليه، والعكس بالنسبة للديات يكون في المقدرات والأعضاء المقدرة يكون الحر أصل والرقيق مبني عليه. نعم. إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. مثلا لو كانت الجناية على أصبع من أصابعه، وهذه الجناية ليس لها تقدير، معنى أنه ما قطع الأصبع كاملا، نظرنا إليه في بعض الأحيان يكون الرقيق مثلا ذا صنعة، وإذا قدر مثلا بالجناية قبل الجناية، طبعا الأصل قدر بالمئة على أنه بمئة ألف، ثم انقصته الجناية الربع مثلا أصبح بـ75,000، فحينئذ انقصته ربع القيمة، يعني لو حصلت في هذه الجناية في أصبعه ومقدر على أنه كاتب عنده صنعة كاتب أو عنده صنعة في يده ينتفع بها، فأنقصته مثلا الربع، في هذه الحالة الأصبع ما تعادل الربع، لأن الأصبع لو قطعت كاملة فيها 10 دية، فلا تبلغ الحكومة أو مقدر الحكومة لا يبلغ دية العضو الذي فيه الجناية، وهذا أصل شرعي، وبناء على ذلك ينقص من هذه الحكومة حتى تصل إلى أقل من 10 الدية، لأنه لا يعقل أن الأصبع موجود، فلو قطعت كل الأصبع كاملة فكان بها 10 الدية، فكيف نقول له بالجناية بالحكومة يقدر أكثر من مقدر شرعا، والأصبع موجودة، هذا يخالف شرع الله عز وجل. ومن هنا اشترط العلماء رحمه الله شرطا في الحكومة، هذا الشرط الثالث، ألا تبلغ أو لا يبلغ التقدير أكثر من قيمة العضو الذي فيه الجناية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ذكر المصنف في حد الهاشمة 10 أبعرة وفي المنقلة 15 من الإبل، السؤال المعروف عن الأبعرة هي ذكران الإبل، أما الإبل فيشمل الذكر والأنثى، فهل في ذلك الفرق؟ أفهمكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة هذا ملاحظ، والأصل في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد التعبير بالبعير، إنما ورد التعبير بالإبل، قال 5 من الإبل، وعلى هذا العبرة قد يكون في تسامح من المؤلف، ولا يعتبر يعني المعنى الذي ذكرته، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، لو طلب المجني عليه من الجاني تكاليف العلاج بدلا من الدية، هل يعطى ذلك؟ نعم، إذا أراد أن يخالف شرع الله يجتهد من عنده ويعبث بالأحكام الشرعية، هذه أحكام شرعية ما فيها تلاعب، لا ينظر لا إلى أجرة الطبيب ولا إلى تكاليف العلاج، هذا دين وشرع جاء بهذه الصفة ينفذ هذا الوارد كما ورد. كون يقول أريد تكاليف العلاج أو قيمة العلاج ليس من حقي ذلك، الذي له هذا المقدر يعني هذا الذي حكم به الشرع ليس له غيره حتى ولو كان تكاليف العلاج أكثر، العبرة بالمقدر شرعا قليلا كان أو كثيرا، لأنه لو فتح هذا الباب قد تكون تكاليف العلاج لا تساوي شيئا. ولذلك الشريعة لا تنظر إلى تفاوت الأزمنة، وهذه من سمو منهج الشريعة أنها أعطت أحكاما تقديرية، والغالب سبحان الله العظيم الآن لو جئت تنظر تجد في غالب الأحوال أن هذا المقدر يعادل العلاج وزيادة، وهذا نعرفه من خلال الفتاوى ومن خلال أسئلة الناس نجد هذا ونعرفه. وعلى كل حال هذا غير وارد، وتكاليف العلاج ليست بواردة، إنما الوارد أنه يعطيه حقه الشرعي سواء كان قليلا أو كثيرا، وعليه أن يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. أسلام الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: تعددت النسخ في قول المصنف رحمه الله في تعريف الموضحة، وهي ما توضح اللحم، وفي بعض النسخ ما توضح العظم، فأيهما أصح؟ أسابق الصحيح ما توضح العظم، وهذا استدركه الشراح رحمه الله وقال إن هذا موجود في النسخ، ولكن صحيح ما توضح العظم، وهذا هو الذي ذكره أئمة اللغة، والاحتجاج في هذه التفسيرات مرد إلى أئمة اللغة، لأنه إيضاح العظم ليس وحده، القاشرة إيضاح اللحم، القاشرة تقشر وتوضح اللحم، ومع ذلك ليس فيها ما في الموضحة، الموضحة هي التي توضح العظم، وعبارات النسخ توضح اللحم خطأ ونبه على ذلك، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: تبلغ أمي من العمر 50 سنة، كانت تفطر في شبابها من التعب، وبعد زواجها أفطرت في ولادة إخوة لي، وكانت تجهل القضاء في الأيام، وهي الآن مريضة حيث عندها القلب والضغط وتجلط في الدم، أفيدونا في قضاء هذه الأيام أفادكم الله؟ أولا لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في حقوق الله عز وجل، الصوم إذا وجب على المسلم فهو دين، ودينا لله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله السائل كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، الله أحق بالوفاء وأحق بالقضاء، ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل في حقوق الله عز وجل، سواء كانت كفارة في الصوم أو كفارة في الحج أو كفارة في العمرة أو كفارة في سائر الأمور التي تجب فيها الكفارات، لا يتساهل في هذا، حتى قالوا إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يؤدى عنه، يقولون إن الإنسان والعياذ بالله قد يرهن عن كثير من الخير بسبب تعطيل حقوق الله عز وجل وحقوق الناس، ولذلك تجد المديون في بعض الأحيان لا يستطيع تحصيل أشياء من الخير كان يحصلها قبل دينه وقبل انشغاله بذمته للناس، تجد نفسه قبل ذمة الناس مستجمة ومنشرحة ومنطلقة، ولكن ما أن يقع الدين حتى يصبح كالمرهون، وهذا مصداق قوله نفس المؤمن مرهونة والرهن الحبس، ولذلك ينبغي المسلم أن يبادر بسبب حقوق الله عز وجل، فإذا تساهل وفرط لم يأمن أن يأتيه المرض أو يأتيه البلاء أو يتقدم به السن حتى يعجز عن أداء حق الله، وحينئذ تكون الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر، فيخرج من الدنيا وقد فرط في حق الله حتى أصابه الكبر، فحيل بينه وبين الوفاء وبين رد الحقوق والقيام بالواجبات، وقد وصف الله أهل الجنة بأنهم موفون بعهودهم مؤدون للحقوق عليهم، فعلى المسلم والمسلم أن يتقي الله عز وجل كل واحد منهم في حق الله خاصة وفي الحقوق عامة، لأن حق الله أحق، الله أحق بيعبد، وحقا يؤدى حقه وهو الغني عن عباده في جميع ما أوجب عليه سبحانه وتعالى. النقطة الثانية في السؤال المذكور، إذا بلغت هذا المبلغ فإن عليها أن تطعم وتنتقل، ما دامنا أصبحت عاجزة عن الصوم فإنها تنتقل إلى الإطعام عن كل يوم، والله تعالى أعلم، مع الندم والاستغفار والتوبة، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، إذا أخطأ الإمام في الآية مثلا في خطبة الجمعة هل يرد عليه أم لا؟ أسألكم الله. الصحيح أنه يرد عليه، إذا أخطأ في الآية فإنه يرد عليه ويفتح عليه، لأن كتاب الله عز وجل تجب صيانته عن الخطأ. وإذا كان هذا في الصلاة كما صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر فارتج عليه في آية، ثم لما سلم قال أفي الناس أبي؟ قال نعم يا رسول الله، قال ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ فدل على عظمة كتاب الله عز وجل وعظيم حقه أن يصام من الخطأ ومن اللحن ومن القصور الذي يكون من بني آدم المبني على الجهل والإساءة، كما قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا. فلا ينبغي التساهل في كلام الله عز وجل، ينبغي الرد عليه وتنبيهه على الخطأ والفتح عليه. أما إذا كان هذا في الصلاة فمن باب أولى في خطبة الجمعة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، أسكن ومعي زميلي في بيت وأصلي صلاة الليل، فهل يجوز أن نصلي جميعا ونوتر مع بعضنا؟ أفادكم الله. يجوز اتفاقا لا قصا، فإذا قمت تصلي بالليل وجاء أخوك وصلى معك فلا بأس، كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. لكن أن يكون بالترتيب والقصد، تقول له إذا صارت الساعة 2 أقوم وتقوم معي، أو إذا صارت الساعة 1 من الليل فلا، لأن الأصل أن القيام المرتب لا يكون إلا في التراويح وقيام رمضان خاصة، وأما بقية السنة فإنها عبادة خفية قصد منها الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل، ولا تكون جماعة إلا في الوارد، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا عطس الإنسان مرات عديدة خارج الصلاة فهل يشرع تشميته في كل مرة يحمد فيها الله؟ أسابقكم الله. نعم يشرع، كيف ما يشرع؟ إذا عطس وكرر العطاس، طبعا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس الرجل رد عليه، ثم عطس الثاني رد عليه، ثم عطس الثالثة قال إنه مصاب، فمن أهل العلم من قال لا يرد عليه لأنه مريض يدعى له بالشفاء، فانتقل من العطاس المألوف المأمور بتشميته إلى الدعاء له بالشفاء. ومن أهل العلم قال من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه مريضا، فبقي الأصل على ما هو عليه وهو تشميت العاطس، ولم يسقط هذا الأصل صلوات الله وسلامه عليه، فهذا وصف حال. وعلى كل حال إذا شمت هذا أفضل، وإذا قال الحمد لله شمته، أما إذا عطس وسكت هذا من هذا، يعني إذا امتنع. بعض العلماء يقول أنه إذا كانت الثالثة والرابعة مريضا فلا يقول الحمد لله، يعني لا ناصح مريضا، والأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسق اتسع الله. لكن كل هذه الشهادات وأراء، وأيا ما كان هذا الأصل، عطس رجل عند رجل فشمته، ثم عطس الثاني فشمته، ثم عطس الثالثة فقال لك يرحمك الله 100، فعطس الرابعة قال اللهم من عندك، يعني أصبحت 100 دين كل ما عطس من عندك. ولو نظر اللهم من عندك أخف من أن يقول له يرحمك الله، صلى الله عليه وسلم عافية من حرمان. هذا دعاء بخير ودعاء أجر لك ولمن تدعو له، فلا يدخل الإنسان بهذا. كم هي سعادة للمسلم أن يلهج لسانه بذكر الله عز وجل، هذا اللسان الذي تجده يتحدث في أمور الدنيا فلا يكل ولا يتعب، ويجلس الرجل مع ضيفه وصاحبه وحده يسأله عن ثوبه ومأكله وملبسه ومخبزه وبيته، عن كل صغيرة وكبيرة، ولا يسأل ولا يمن. ولكن لما يريد أن يكرر رحمك الله 4 مرات 5 مرات تجد السآمة والملل، وهذا حال الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية في تقصيره في حق الله عز وجل. ولكن للآخرة أهلها. فيحبذ أن المسلم أن يكون متلذذا بذكر الله عز وجل حريصا على هذا الخير. يشمت العاطس كل ما قال الحمد لله تشمت فهو من ذكر الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان هناك استثناء بعض العلماء ما يشغل، مثل أن يكون هناك ما هو أشرف، مثل اشتغالك بقراءة القرآن، اشتغالك بعلم، اشتغالك بشيء أوجب وآكد، قالوا حينئذ لا مانع أن تأخذ بالسنة، وهي أن يشمت الثلاث تشميتات ثم بعد ذلك يكون الإنسان في العفو، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول السائل: عندي ذنب كلما أتوب عنه أرجع إليه وأدعو الله أن يبعدني عنه، ولكن كلما أردت الاستقامة لم أثبت على ذلك، بما تنصحوني أثابكم الله؟ إذا كان المستقيم هو السالم من الذنب فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان المستقيم هو الذي لا ذنب له البتة فحينئذ الله مستعمله، هذا الذي لا ذنب له ولا خطأ عنده. إن الله تعالى يقول إن الله يحب التوابين، ووصفهم بأنهم توابين وبأنهم توابون، والتواب فعال أي كثير التوبة، وما كثرت التوبة إلا من كثرة الذنوب. أخي في الله، لا يتسلط الشيطان على قلبك ولا يحولن بينك وبين ربك، فالله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهو سبحانه الحليم الرحيم. هل رأيته دفع تائبا عن بابه؟ هل رأيته خيب تائبا في رجائه؟ هل رأيته قطع تائبا من محبته وإنابته إلى ربه؟ كلا والله، بل إنه فرح بتوبته وشمله بعفوه وحلمه ومنه وكرمه ورحمته. أخي في الله، تب إلى الله واقهر عدوك إبليس بالإنابة إلى الله، ولم مليون مرة تكرر التوبة صادقا منيبا إلى ربك ولا تبالي. يقول لك: أنت منافق، أنت كذاب، أنت غشاش. تبت المرة الأولى ثم ترجع، تبت المرة الثانية ثم ترجع، ثم تبت المرة الثالثة. إذا كان الشخص يقع في الذنب وبعد فعله للذنب يكره هذا الذنب وينقته في جنب الله ويعقد العزم بقرارة قلبه على كراهته وعدم الرجوع إليه، فإنه مبشر بخير وهو التوبة من الله. فمن تاب وآمن فإنه يتوب إلى ربه متابا، يتوب إلى ربه الذي يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال: قل يا عبادي، لأنه علم سبحانه أنه لا رب لنا سواه، ولا أمل ولا رجاء لنا في أحد عداه. فأخي بالله، أصدق مع الله يصدق الله معك، ولا تقولن تبت مئة مرة أو ألف مرة. ثم هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، هو أن الشيطان عليه لعائن الله تترى إلى يوم الدين، قعد للإنسان بالرصد، وأعظم شيء يحرص عليه الشيطان قطع العبد عن ربه. ولذلك وبالأخص إذا كان خيرا صالحا، فإنه يأتيه بالذنب ويحول بينه وبين الله، فيقول له تارة: لو كنت من الصالحين ما أوقعك الله في الذنب، ولو كنت صالحا بحق ما أوقعك الله في الذنب. قاتله الله عدو الله أن يأفك وأن يكذب على الله سبحانه وتعالى، بل إن الله يبتلي ويمتحن ويختبر، وإن التائب موحد لربه، لأنه إذا قال رب اغفر لي فقد علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، وينادي الله في ملائكتي: يا ملائكتي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فإذا كان الإنسان في هذه الثورة من الفتنة جاءه بهذا، ثم بعض الأحيان يجعل الإنسان يعود إلى الذنب المرة والمرة المرة والمرة، ثم يقول له: أنت لا تصلح أن تكون مع الأخيار، اترك الأخيار واترك الملتزمين واترك الصالحين، ولا تجلس معهم، لا تدنس مجالسهم. يعني ما شاء الله غيور على الصالحين، ما شاء الله محب للصالحين، سم في عسل، لأنه يعلم أنه متى ابتعد عن الصالحين تخطفته الشياطين فأعرض عن سبيل رب العالمين، فكانت الهلكة والضلال المبين، نسأل الله السلامة والعافية. فيأتيه من هذا الباب. ثم هناك صنف ثالث يأتيهم ويقول لهم: إذا أذنب المرة والمرتين والثلاث والأربع يأتي بنوع من الانشراح يخلي بينه وبين الطاعة، لأنه يعلم أن المعصية تحكم في القلب وأن قرناء السوء حوله، فيأتي ويقول له ويجعله في اليوم واليومين والأسبوع في نوع من الانشراح يكف عدو الله عنه حتى يأمن ويطمئن، يقول له افعل عهدا على أنك لا تعود واجعل عليك المواثيق بينك وبين الله أنك ما تعود. فهذا المسكين من حبه لربه وحبه للطاعة وكل هذا يحب الله من عبده، لأن كل هذه دلائل تبشر بالخير، تبشر أن العبد يحب التوبة ويحب الإنابة إلى الله، فيأتي ويقول له قل بيني وبين الله عهد كذا وكذا وعلي الميثاق وعلي كذا وكذا، ويأخذ عليه العهود المغلظة ثم لا يلبس اليوم الثاني أن يتسلط عليه عدو الله فينهزم وينكسر، وعندها يريد أن يسلخه من دينه بالكلية والعياذ بالله، فيقول أنت فعلت هذا فإذا لا عودة لك ولا رجع. كل هذا من الأنانية وكل هذا من الأباطيل وكل هذا من الإرجاف من عدو الله. ولذلك على المؤمن أن يعلم من هو ربه الحليم الرحيم الذي يفرح بتوبته ويشمله بعفوه وحلمه ورحمته، والذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. أخي في الله لو تبت ملايين المرات فكل مرة تتوب فيها فاعلم أن الله يعوضك خيرا مما فقدت، وكل ذنب تقع فيه فقف بعد ذنبك منكسرا إلى ربك وقل يا ربي أسأت وأخطأت، منك الخير ومني الشر، منك الإحسان ومني الإساءة، تب علي يا خير التوابين، تب علي وارحمني وأنت أرحم الراحمين، واسأل الله عز وجل أن يجبر كسرك في دينك. فكم من شخص يقع في الذنب فيقول صادقا من قلبي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وخلف منها. وصفع الشيطان على وجهه واندحر عدو الله مغاظا مهانا دليلا، هكذا يكون ولي الله المؤمن. ثم قضية الرجوع إلى الذنب، بعض الأحيان والعياذ بالله يبتلى الإنسان بالذنب تلو الذنب، قد يكون سببها غيبة الصالحين، وقد يكون سببها أذية أولياء الله المتقين، لأن أعظم شر ينزل على الإنسان عداوته لله أو لرسوله أو للصالحين من عباده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره، يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليه لما يشك الشخص من كثرة الرجوع إلى الذنب يقول له تفقد نفسك، لا بد أنك آذيت وليا من أولياء الله. الشخص يأتي ويحضر الجمعة ثم يخرج من الجمعة ويقول والله الخطيب طول، والله عندنا إمام مسجد يطول علينا، أن يغتاب عبدا صالحا، ويقول العبد الصالح في كل ليلة يناجي ربه ويقول اجعل فأرنا عنا من ظلمان، فظلمه بغيبته، فلا يؤمن أن ينكب. ولذلك ينبغي الحذر من التعامل مع الصالحين والأخيار، لأن القرب منهم خير لكنه سلاح ذو حدين لمن لم يحفظ حرمتهم. وكنا نجد أناسا يجلسون في مجالس العلم يكثرون الاعتراض، يكثرون الأذية للعلماء والإخوان من طلاب العلم، ما وجدناهم سلكوا سبيلا، نسأل الله السلامة والعافية في الطاعة. غالبا ما تأتي نهايتهم سيئة، وغالبا ما يحرم، حتى إن الواحد منهم يأتي ويشتكي وقسى قلبي، كنت على حال طيبة ثم أصبحت لا أفكر. نعم، كان الإنسان على حال صالحة حينما كان يحفظ الحقوق والذمم. كذلك أيضا مما يبتلى الإنسان به، ما الدليل على أن والعياذ بالله الفتن تأتي من أذية أولياء الله؟ الله تعالى يقول في الذين سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستهزأوا بهم بالقراء وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع، وفي بعض الألفاظ يجبنون عند اللقاء. فقال فنزل القرآن على على على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. انظروا كيف جعل الاستهزاء بالقراء استهزاء بالله والرسول، لأنه جاء من جهة الدين. فكل شخص ينتسب لهذا الدين داعية عالم خطيب إمام تحذر في التعامل معه، لأنه ولي لله سبحانه وتعالى قائم بحقه، ولما تستهزئ منه في خلال أدائه لرسالته وأمانته التي يحبها الله عز وجل، أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذا الذي أثنى عليه ربه فوق سبع سماوات. فقال الله تعالى قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، حتى لم يقبل منهم بعدها قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن الأمر نشأ من الاستخفاف بالدين والاحتقار بالصالحين. قد يجلس الشخص يلمز جماعة وقد يلمز منهجا من الإخوان عندهم أخطاء في بعض الأخطاء فيأتي يتحكم بهم ويسخر بهم ويستهزئ بأمور قد تكون من أمور طاعة في شأنهم. فهنا تأتي الفتنة والعياذ بالله. قال تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة, فجعلوا العياذ بالله هذا البلاء والفتنة بسبب تعرض لأولياء الله عز وجل. وكانوا يقولون من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله. ما قل أن تأتيه حسن الخاتمة والعياذ بالله أن يتولاه الله برحمة, وهذا معروف في بعض أهل البدع صلى الله عليه وسلم والعافية. فالمقصود من هذا الحذر فتن هذه تقع, ولذلك يجي الشخص يتوب توبة صادقة ومع ذلك يبتلى بها مرة ثانية مع أن هناك أمر بينه وبين الله عز وجل. فليقل صادقا من قلبي اللهم إني أستغفرك من ذنب أوقعني في هذا البلاء, اللهم أدركني برحمتك, ونحو ذلك من الدعاء الصادق. كذلك أيضا عقوق الوالدين, قطيعة الرحم توجب الوقوع في الفتن تلو الفتن والمعاصي تلو المعاصي. ولذلك قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله السلامة والعافية. الصمم وعمي البصيرة مع اللعنة, وكل هذا جاء بقطيعة الرحم. فماذا لكم بعقوق الوالدين وهو أعظم من قطيعة الرحم. الرجل يستهزئ بأمه فيكون عاقا, ويستهزئ بأبيه فيكون عاقا, ويرفع صوته في وجه أبيه كافحا له في وجهه يكون عاقا, ولربما والعياذ بالله يلمز أباه لمزة في وجهه فيكون عاقا, وتبقى جرحا في قلب الأب إلى أن يموت فيكون عاقا والعياذ بالله. كلما تذكر الأب آلامها وأحزانها تجدد البلاء على من قالها. فالإنسان يحذر في التعامل مع الناس, إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ما حال بين الإنسان وبين الطاعة إلا الذنوب والمعاصي, ولا يتسلط الشيطان على الإنسان إلا بعقبات ونكبات بينه وبين المؤمنين والمؤمنات. فالحذر من هذا كله. ومن هنا وصى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أتباعه وأولياءه وأحبابه عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا من المظالم, فقال من كانت له عند أخيه مظلما فليتحللهم منها. فالتحلل من المظالم والسلام من الناس يعصم للإنسان دينه. نسأل الله بعزة وجلاله أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين, وأن يتولانا وإياك ومن حضر ومن سمع بما تولى به أولياءه, وأن يحفظنا وإياكم ما حفظ به عباده الصالحين, إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل بعض الناس يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد ويقيمون جماعة ثانية بعد الجماعة الأم, هل أجر هذه الجماعة مساوي لأجر الجماعة الأولى؟ أفادكم الله. هذا فيه تفصيل. من حيث الأصل الجماعة الأولى من حيث الأصل أفضل, وقد حصلت فضيلة أول الوقت, وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. الثواني بين الجماعة والجماعة خير من الدنيا وما فيها, هذه الثواني فقط. تنتهي المسجدان, يصلي المسجد الأول في أول الوقت ويصلي المسجد الثاني بعده, ويكون الفرق بينهما يسيرا بينهما كما بين السماء والأرض. ولذلك سألت النبي, يقول عبد الله أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه, سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها, يعني على أول وقتها. فهذا أفضل الأعمال أحب إلى الله. الجماعة الأولى أفضل وأعظم وأزكى أجرا عند الله عز وجل. ومن هنا كان من الخطأ, طبعا قول بعض أهل الرأي وبعض المتأخرين يختار هذا القول, أن يأتي الشخص والجماعة في التشهد فيقف واقف حتى يحدث جماعة ثانية. دخولك مع الجماعة الأولى إدراك لفضيلة أول الوقت, وحينئذ تدرك فضيلتها, ثم بعد ذلك تقيم لنفسك أو يكون بجوار الشخص فتتمون جماعة فتحصل الفضيلة وإن لم تكن محصلا للحكم. فهذا أمر يغفل عنه الكثير, ومن هنا ينبغي الحرص على الجماعة الأولى. لكن الجماعة الثانية تكون أقل أيضا من جهة قلة العدد, فإن الجماعة الأولى في الغالب جماعة المسجد الأولى هي أكثر عددا, وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذه الفضيلة الثانية: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أزكى. فالجماعة الأولى أزكى من هذا الوجه أنها سبقت. كذلك أيضا ينبغي أن ننبه على أمر وهو قدم الإنسان في الطاعة، فإن إمام المسجد في محافظته على الإمامة أكثر خيرا ممن هو دونه، والصلاة وراء الإمام الراتب المداوم على إمامة الناس والصلاة بهم ومعونتهم على الخير أفضل من الصلاة وراء شخص لا يلي الإمام إلا في الأحوال الطارئة. وهذا راجع، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة في رمضان كحجة معي. فجعل الفضل مزية في الطاعة، ومن هنا قالوا القدم. وكانوا يفضلون في الأئمة أن الإمام الأخشع، ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيله للأئمة قال: أقدمهم سلما، يعني أقدمهم إسلاما. هذه كلها من الفضائل. فالإمام الراتب، إمام الجماعة الراتب، هذا أكثر فضلا وأكثر طاعة وأحب، خاصة إذا كان لا ينسى المأمومين ويأخذ السنة في دعائه له ولمن وراءه، فإن بعض الأئمة يكون حريصا على الدعاء بالخير للمأمومين، فيسأل الله لهم الهداية، يسأل الله لهم الطاعة والخير والبر. فالصلاة أمثال وراء هؤلاء المتمسكين بالسنة، المتمسكين بطاعة الله عز وجل، ويكون فيهم حفظة كتاب الله عز وجل، القائمين بحقوق الله، الداعين إلى الله، لا شك أنها أفضل وأعظم وأقرب وأحظى منزلة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم رفع اليدين في التأمين وكذا مسح الجسم بعد الفراغ من التأمين أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسؤال عام: من حيث الأصل المؤمن داع، قال تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، وكان هارون مؤمنا ولم يكن داعيا، ومن هنا نص العلماء على أن المؤمن داع لأنه يقول آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه رفع كفيه في الدعاء، وجاء عنه ذلك في أكثر من 50 حديث ما بين صحيح وحسن وضعيف مما يقبل الانجبار بعضه. هذه السنة محفوظة، ما فيها إشكال، حتى في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه، طيب السفر يمد يديه إلى السماء. والحديث أن هذا الحديث في ثلاث خصال، يقول العلماء من أسباب إجابة الدعاء، قال: أشعث أغبر، يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء. أشعث أغبر، وقد قال في الحديث الآخر: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله إلى أبره. نعم، لأن الدنيا ولت عنه، فدفعه أهل الدنيا وأهانوه، ولكن الله لم يدفعه ولم يهنه، بل فتح له أبواب رحمته، فلم يجمع له بين همه آخرته ودنياه، بل عوضه عن دنياه بأحسن العوض وأتمه وأكمله. فلو أقسم على الله لا أبره واستجاب دعاءه. ثانيا، قوله عليه الصلاة والسلام: يطيل السفر، المسافر استجاب الدعاء، وإذا كان سفره أبعد فإن الاستجابة أحرى، كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله نقل عن الأئمة. الثالث: يمد يديه إلى السماء، وقد قال في الحديث الصحيح إن الله حسنه غير رحم العلماء، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. ومن هنا صح عن عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه رفع كفيه ودعا، إلا في العبادات التوقيفية مثل الصلاة ما يرفع فيها الكف إلا في المواضع التي شرع فيها رفع الكف مثل القنوت. فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه. وذكر الحافظ بن ملقن وحسن إسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الرفع، أنه رفع يديه لما قنت عليه الصلاة والسلام. منص الأئمة على أنه يشرع للمأمومين أن يرفعوا أيديهم تأمينا لدعاء الإمام في القنوت، فهذا الرفع ما في بأس. وأما مسح الجسد أو مسح الوجه، في تفصيل: مسح الوجه في حديث عمر، وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ أن له طرقا يقوي بعضها بعضا مما يشهد أن الحديث أصلا وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه بالدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث أصل في مشروعية مسح الوجه. وذكر الإمام الصنعاني رحمه الله في السبل وغيره أن هذا من باب الفعل، كأنه من ثقته بالله وكمال توحيده وصدق ظنه في الله أنه أصابته الرحمة وأخذ حاجته من ربه، فكان أفضل وأشرف شيء ما عثره بالسجود لله هو أن يمسح وجهه. هذا إذا صح الحديث، لكن الحقيقة لا ينكر على من فعله لأنه أصل. ومن العلماء والأئمة من ذكر أن هذا يشرع في الدعاء فلا ينكر على من فعله، وإن توقف الإنسان تحري للسنة الأصح فلا بأس، لكن لا ينكر على من فعله لأنه أصل. وأما بالنسبة لمسح الجسم كله فلا، لا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ في الأدلة مسحه، ومسح الوجه في إشكال، فكيف بمسح الجسم كله؟ ولذلك إن كان ولا بد ماسحا فإنه يقتصر على مسح الوجه، والله تعالى أعلم. ما هو دور المرأة المسلمة تجاه أخواتها من الأقارب والجيران في الدعوة إلى الله، وما هي الوسائل المعينة على ذلك؟ وهل المرأة مأجورة على دعوتها لأهلها وأقاربها حتى وإن رفضوا وأعرضوا؟ أثابكم الله. في الحقيقة الكلام على دعوة المرأة أمر يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى تأصيل ويحتاج إلى شرح وبيان، لأنه كلما عظم الشيء وجلت مرتبته ومنزلته عند الله عز وجل كان أحق أن يوفى حقه. ولكن هناك أمور، المرأة الصالحة إذا أراد الله بأمته خيرا حبب الدين إليها فشرح صدرها واطمأن قلبها بذكر الله عز وجل، فإذا أراد الله أن يعلي مرتبتها وأن يعلي منزلتها ألهمها طلب العلم وألهمها أن تتبصر في أمور دينها فتحب العلم وتحب سماع العلم ومذاكرة العلم فتتفقه في أمور دينها وتعرف حلال ربها وحرامه وشرعه ونظامه، وتعلم كذلك ما يجب عليها فيما بينها وبين الله سبحانه وتعالى من تصحيح عقيدتها وسلامة إيمانها والتعرف على حقوق ربها من الإخلاص بوجهه وابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله أن يعلي مرتبتها أكثر هيأها إلى العمل بهذا العلم الذي تتعلم، فتجد المرأة الصالحة تبحث عن الخير فإذا وجدت علمت وتعلمت، ثم إذا تعلمت ذلك العلم حرصت على التطبيق والعمل، فإذا أراد الله أن يزيدها علوا في الدرجة وعظما في الأجر شرح صدرها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأصبحت آمرة بأمر الله ناهية عما نهى الله عنه، تقول بقول الله وتنهى عما نهى الله عنه، وعندها تنال الحكمة التي لا يعطاها ولا يؤتاها إلا من أراد الله له الخير الكثير، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وكثيرا من الله ليس في الهينة. والحكمة المراد بها هنا العلم، علم القرآن والسنة، لأن الله أحكم بهم الأمور، وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فالدين المستنبط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محكم في ذاته، أحكمت آياته وأحكمت شريعته، فهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى، ومحكم في بيانه ومحكم في تفصيله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فتؤتى المرأة الحكمة وهن شقائق الرجال. فإذا أصبحت حريصة بدأت أول ما تبدأ بفلذات كبدها وأهل بيتها، فأمرت بطاعة ربها بين بناتها وأبنائها وكانت خير قدوة لهم، فكم من أبناء نشأوا على الخير والطاعة والبر حينما تربوا في أحضان أم صالحة، وكم من بنات نشأن على الخير والبر حينما كانت تتلقفهن الأيد الأمينة من تلك الأم التي تخاف الله عز وجل في أمانتها ورسالتها، فتبدأ بأولادها وأبنائها وبناتها. فإذا أراد الله عز وجل أن يعلي لها الدرجة جعلها داعية في قرابتها، فلا تجلس مجلسا إلا كانت مباركة على ذلك المجلس، كما قال الله عن نبيه يحيى عليه السلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، جعلني مباركا أينما كنت. فحملة العلم ودعاة العلم مباركون أينما كانوا ما داموا أنهم يعلمون العلم وينشرون العلم ويقولون بالحق وبه يعدلون. فالمرأة الصالحة إذا قالت في الخير ودعت إلى الخير كانت مباركة. أما واجبها تجاه مجتمعها فإنها تأمر بما أمر الله عز وجل به، وتنهى عننا بالموعظة الحسنة بالكلمة الطيبة بالنصيحة الهادفة، وتأخذ بمجامع قلوب بنات المسلمين، وتحرص على أن تحببهم في الخير وتؤلفهم في الخير، ما تكون فضة ولا تكون غليظة ولا تكون منفرة، ميسرة لا معسرة، مبشرة لا منفرة. إذا جاءت في المجلس وتكلمت كان كلامها كالغيث لتلك القلوب العطشة الظمأة التي تنتظر ماء الوحي أن يحيي مواتها بإذن الله عز وجل، فتتكلم ذلك الكلام الهادف الكلام المختصر المفيد الجيد. وعلى كل امرأة أرادت أن تسير في هذا المسير أن تكون على بصيرة. فالذي ينبغي أن يحذر منه في الرجال والنساء في مسألة الدعوة الحذر من فتنة الدعوة، فإن للدعوة فتنة قل أن ينتبه لها من يتحمل مسؤوليتها، وهي فتنة الغرور بالنفس. فالمرأة والرجل والداعي والداعية يبدأ الواحد منهم في الوعظ والرقائق، ثم ما يلبث أن يفتي في المسألة الواضحة، ثم لا يلبث أن يجر إلى الفتاوى التي لو عرضت على أئمة السلف لجف الواحد منهم على قدمي خوفا من الله عز وجل، ومع ذلك تجده من أجرى الناس فيها. وهذا هو سبيل الردى، لأن الشيطان إذا يأس من الخير بل أخذ بمجامع، إذا يأس من الشر أخذ والعياذ بالله المفتون من جهة الخير. فعلى المرأة الحذر، هذه الفتاوى العجيبة التي يطلقها بعض النساء في الدعوة، والأجب والأعجب من هذا الفتنة أن بعض النساء يغررن، يقول لهم: من قال لكم أن الدعوة خاصة بالرجال؟ ومن قال لكم أنه لا بد أن نحضر عند الرجال وعند المشايخ؟ ينبغي أن يكون عندنا مشايخ أيضا نحن النساء، ونحن شقائق الرجال والمرأة مثل الرجل وكذا. هذه الدعوات والنعرات التي تخالف شرع الله عز وجل في الغلو في أمر المرأة، الغلو أقول. أما المرأة لا حرج أن يكون داعيات بين النساء، لكن أن تختر هؤلاء الداعيات وتصبح الوحدة منهم متصدرة لكي تفتي في الحلال والحرام، يقول: ما وجدنا شيخا. إذا هذه التي تفتي وهي التي تعلم وهي التي تجتهد وهي التي تقعد وتؤصل، هذا الغلو هو الذي ينبغي الحذر منه، وهو كما هو موجود في النساء موجود في الرجال. ولذلك تجد أناسا تتصدرون للدعوة بالوعظ وما عرفوا إلا بالخطابة وترقيق القلوب، وفجأة أصبحوا يتكلمون في الأحكام، وفجأة أصبحوا يفتون، وفجأة أصبحت لهم أقوال، ولهم حتى إذا نزلت النازلة بحث عن رأيهم في المسألة. الله الله، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ورد الأمر إلى أهله وأنزل نفسه منزلته اللائقة به. فإذا كان واعظا وقف عند وعظه وزن نفسه بزمام التقوى وجلس في مجالس العلم يتعلم ويضبط العلم حتى يصل إلى الدرجة التي يبوئه الله فيها مبوء صدق، ولا يغشن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حرام والله وغش أن يأتي الإنسان ويتصدق وليس عنده علم، ولم يأذن له العلماء بالفتوى، ولم يأذن له العلماء ببيان الأحكام. وما الذي نعانيه الآن من شتات الأمة؟ وهل شتتت الأمة وتفرقت إلا حينما لمع أقواما لا حظ لهم في العلم، فأصبحوا يفتون وأصبحوا يقولون وأصبحوا يقعدون ويؤصلون حتى شوشوا عن أئمة العلم والهدى، فأصبح الحق منار الحق ملبسا عليه بفتاوى عجيبة غريبة. قل أن تجد الناس تصل إلى عالم يثق بدينه وعلمه من كثرة من يفتي، من كثرة من يفتي، فتجد الفتوى على لسان كل أحد. والأعجب من هذا أنك تجد في الرجال والنساء المرأة تقول: هذا في رأيي ما في شيء، والرجل يقول: هذا في رأيي ما في شيء، متى كان الرأي يحكم في دين الله وشرع الله؟ متى كان الرأي يصدر به بالحلال والحرام؟ والله عز وجل يقول إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالذي يريد ما جاء من ربه من الهدى فليتبع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والمرأة الداعية تزن نفسها بزمام التقوى، فإذا سئلت عن شيء لا تعلم قالت الله أعلم، أو تكفلت بسؤال العلماء ونقل المسألة إلى العلماء لكي يفتوها ويعلموها ويرشدوها ويدلوها كي تدل أخواتها على الخير. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله علمه، ومن اتقى الله فهمه، ومن اتقى الله جعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، وجعل له نورا يمشي به وصراطا يهتدي به إلى لقاء ربه حتى يلقى الله غير مبدل ولا مفتون ولا مفتون به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل وأن يوفقنا لهذه النعمة الكريمة. وفي الختام تعلمون ما أصاب إخوانكم في فلسطين، وهم أشد ما يكونون حاجة إليكم بعد الله عز وجل. وللمسلم على أخيه المسلم حقوقا ينبغي، حقوق ينبغي عليه أن يحفظها ولا يضيعها. والمسلم إذا أصابته النكبة فينبغي على أخي المسلم أن يقف معه وأن يناصره ويؤازره بكل ما تعنيه هذه الكلمة. وأقل وليس بالقليل ما يكون كثرة الدعاء لهم لابتهال لله سبحانه وتعالى. فكم من كف صادقة من قلب صادق كبت الله بها عدوة، وكم من كف صادقة من رجل مؤمن صادق مع الله عز وجل رفع الله دعوته وأعلى بها منزلته. فكونوا صادقين في الدعاء لإخوانكم، وتذكروا ما يعانونه من الظلم ومن الاضطهاد ومن الأذية والبلاء مما لا يشتكى إلا إلى الله جل وعلا. فاجتهدوا في الدعاء لهم ومناصرتهم ومعاجرتهم بالماديات والمعنويات على قدر الاستطاعة وتذكير المسلمين بذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم نور قلوبهم، اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات، اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ثبت آراءهم، اللهم ثبت آراءهم، اللهم ثبت سهامهم، اللهم ثبت آراءهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود فإنهم طغوا وبغوا وأشرفوا وأنعموا وأرجفوا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا من يسمع الدعاء ويكشف البلاء فاطر الأرض والسماء. اللهم إنا نستغيث بك لا إله إلا أنت لإخواننا. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فجر جمعهم، اللهم زر فضع بنيانهم، اللهم زلزل عروشهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شف شملهم، اللهم انزل بهم لعنتك، اللهم اسلبهم عافيتك، اللهم اسلبهم عافيتك واشتد عليهم وطأتك، وانزل بهم رزقك ونعمتك اله الحق لا اله الا انت. اللهم اقسم ظهورهم وشتت امورهم، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم شتت امورهم، اللهم اجعل امرهم الى شفاء وعاقبتهم الى خزي ووبال، يا ذا العزه والجلال يا كبير يا متعال. اللهم انت الله لا اله الا انت، نسالك بعزتك وقدرتك ان تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيه. اللهم اكرم لهذه الامه امر رشد تعز فيه اهل طاعتك، وتجعلنا منهم برحمتك، وتذل فيه أهل معصيتك، ولا تجعلنا فيهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.